الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قلنا إن الله جل وعلا من كرمه ومن فضله ومن رحمته أن هدانا، ما تركنا بدون هدى، وأرسل لنا رسلا لهدايتنا وتعريفنا بحقائق وجودنا. من الذي خلقنا؟ ما صفاته؟ ماذا يريد منا؟ لماذا خلقنا؟ ما الذي يرضيه فنفعله؟ ما الذي يغضبه فنجتنبه؟ ما الذي يصلح أمرنا؟ ما الذي يفسد أحوالنا؟ لماذا نموت؟ ماذا ينتظرنا بعد الموت؟ حقائق كبرى تتعلق بالوجود الإنساني. بعث الله الرسل من أجل أن يعلموا هذه البشرية حقائق وجودها، وأيدهم بمعجزات، ببينات، بأدلة تقنع الناس بأنهم قد أرسلوا من عند الله حقا. وأعطى كل رسول من رسله بينات ومعجزات تناسب قومه، تناسب من أرسل إليهم الرسول. فقوم موسى كانوا يشتهرون بالسحر، فأعطاهم معجزة من جنس ما اشتهروا به، فلما رأوها قالوا هذه ليست سحرا، نحن أعلم الناس بالسحر. وأعطى عيسى عليه السلام معجزة من جنس ما اشتهر به قومه وهو الطب، فإذا به يحيي الموتى. الطب لا يدخل في نطاق إحياء الموتى، ولا إبراء الأكمه والأبرص الأعمى والأبرص، لا يدخل هذا في إطار الطب إلى يومنا هذا. فعلموا بذلك أن هذا رسول من عند الله سبحانه وتعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الناس جميعا، إلى العربي والعجم، إلى البدوي في الربع الخالي في زمنه، وإلى صاحب الحضارة المشيدة في وكالة الفضاء ناسا، وكالة الفضاء الأمريكية ناسا التي تطلق الصواريخ إلى المريخ، السفن الفضائية إلى المريخ وإلى غيرها من كواكب. هو رسول الله إلى ذلك البدوي وإلى ذلك الباحث العلمي في أعماق الفضاء، هو رسول الله للناس جميعا. فأعطاه الله بينات وشهادات ومعجزات كانت كافية للحاضرين ممن شاهدها، وكافية لمن جاء بعدهم، وكافية لمن يعيشون معنا في هذا الزمان. وهذا الكتاب بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته محاولة للتلخيص لبعض هذه المعجزات التي آمن عليها أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وآمن عليها كفار قريش، وآمنت عليها الأجيال والأمم، آمنت عليها الأجيال والأمم قبل بعد ظهور محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه بينات وشهادات ومعجزات لأهل عصرنا اليوم، وهو ما سمي في عصرنا اليوم بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. المعجزة العلمية أظهرها الله في هذا الزمان ووعد بها، فقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، من أجل أن يتأكدوا أن هذا القرآن هو الحق. وجاء الوعد، وتقدمت اكتشافات البشرية في آفاق السماوات والأرض وفي كل جهات السماوات والأرض، فإذا بها تلتقي مع ما جاء في كتاب الله ومع ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهدة بأن هذا العلم الذي قاله الرسول في القرآن ونزل عليه في القرآن أو قاله في حديثه يدل على أنه وحي من عند الله، كما يدل على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

طيب ايش؟ قالوا انما يخلق خلقا تاما في البيضة، حق المرأة البيضة اكبر، وصوروا وهو بشكله وراسه جسمه داخل البيضة، من رؤوسهم بيصوروا، خيال. هذول من؟ علماء الطب، هذول علماء الطب اللي بيفعلوا هذا لان نقص المعلومات. قالوا طيب واذا كان الانسان يخلق خلقا تاما من بيضة المرأة، ايش دور الرجل؟ يبقى الرجل ما بيسمعه دور. قالوا دوره دور المنبه، ها، بس يصير يقول لا ادعي ادعي، هيا ادعي الخلق، ها، دور التنبيه، دوره دور التنبيه. وبقي هذا الى نهاية القرن الثامن عشر. بعدين قالوا كيف هذا؟ تقدم العلم، تقدم العلم وقالوا لا، المعلومات حقنا الأولى كلها في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر وما قبلهما من القرون غلط. ايش عندكم؟ قالوا الإنسان يخلق من الرجل ومن المرأة الاثنين، يجي المنوي والبيضة ويتحدوا ويكونوا خلية، وبعدها تكبر الخلية وتنقسم قسمين، وبعدين القسمين إلى أربعة، والأربعة إلى ثمانية، والثمانية إلى 16، والستاشر إلى 32، والـ32 إلى 64، وهكذا خلايا خلايا خلايا، وبعدين تبدأ الإنسان وكأنه توتة مثل حبة التوت، ويبدأ الإنسان في طور وكأنه كذا، في طور آخر وكأنه. طيب هل له صورة آدمية؟ قالوا لا. ايش؟ قالوا صور اطوار ليس له بها صورة، ما له صورة فيها من آدمي، صورة الآدمي لا. طيب متى تظهر الصورة الآدمية؟ تقدم العلم، تقدم العلم، وما أحد داري ايش داري داخل البطن، لكن بتقدم العلم واستطاعوا أن يغرسوا كاميرا، كاميرا مصورة داخل الرحم، وترسل صور كل يومين، ترسل صور وتصور أي جزء في الجنين، وتصور الجنين بأكمله، وتبين إيش التطورات التي تحدث في كل يوم، إيش يحصل. قالوا ها الآن عرفنا متى يأخذ الجنين شكله الآدمي، متى يأخذ شكله الآدمي؟ قالوا في نهاية الأسبوع السادس. إذا انتهى الأسبوع السادس وبدأ الأسبوع السابع تبدأ الصورة الآدمية مع بداية الأسبوع السابع. يعني كم يوم مر عليه؟ 6 أسابيع، مش كده؟ 6 أسابيع، إلى 6 أسابيع وهو ليس له صورة آدمية، إلى 6 الأسابيع وهو ليس له صورة آدمية. 42 يوم، أيوة، لأن في كل أسبوع ستة، في كل أسبوع 7 أيام، وهي 6 أسابيع، الجملة 42 يوم، إلى اليوم 42 وصورتي وصورتك وصورة الرئيس والملك وصورة المرأة والرجل صورة مثل صورة الضفدعة، ها، لو تشوفها تستعجب تقول هذا هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف كنا كيف كنا وكيف كانت صورنا وكيف كانت، لا صورة آدمية أبدا. إذا بدأ اليوم 43 بسرعة ينتشر الهيكل العظمي في جسم الجنين، اليوم 42 وقد هو ما شاء الله، اليوم 44 يعني بعد يومين تيجي تشوف الصورة، بعد يومين إلا وقد الصورة الآدمية بدأت تستبك، ها، بدأت تظهر صورة آدمي بعيونه بأذانه بلقفة، ها، برقبته صدره بيديه، الله الله الله الله. فلا ينتهي الأسبوع السابع إلا وهو بصورة آدمية، هو بصورة آدمية، يعني في خلال 7 أيام وهو بني آدم تماما تماما، بل هو بعد 42 يوم بعد في اليوم 44 وقد هو بدأ يأخذ الشكل الآدمي. لا إله إلا الله. هذا الموضوع كان موضوع بحث بيني وبين عدد من علماء الأجنة في العالم وبروفسورات كلهم درجة بروفسور، البروفسور هو أعلى من الدكتور كما ذكرت. فهذول البروفسورات كنا نتناقش معهم ونتحاور، وبعد محاورة يرجعوا يعترفوا ويكتبون بحوثا قدمتها أنا وإياهم في عدد من المؤتمرات الدولية. ومن هؤلاء البروفيسور جي سي جورينجر. جي سي جورينجر هو أستاذ في علم الأجنة والتشريح في جامعة جورج تاون بأمريكا. جورج تاون بأمريكا، فين؟ فين جورج تاون؟ في العاصمة الأمريكية دي سي، واشنطن دي سي، يعني في المدينة حق الرؤساء والوزراء، في حقهم، في جامعة اسمها جورج تاون، كان أصلها كنيسة وبعدين تطورت إلى جامعة. وهذا أستاذ أستاذ الأجنة والتشريح. إيش يقول؟ نسمع إيش يقول. قال ونشرت في الوقت ذاته، أي عام 1672 صفحة 165 وفي آخرها آخر سطر، ونشرت في الوقت ذاته أي عام 1672 تقريبا مجموعة أخرى من الرسومات، مجموعة أخرى من الرسومات تظهر تخلق الجنين البشري. 1/6 وهذا، انظروا اضبط الصورة يا ولدي، هذه تلاقوا الجنين إيشو؟ عبارة عن جنين صغيري وبعدها كبر شوية وبعدها كبر شوية. هو هذا، هذا من اللي يقوله؟ الجمعيات العلمية والأطباء تظهر تخلق الجنين البشري، وتعبر كلها عن رسم واحد. الرسم لا واحد، ايش فيه؟ ولكن بقياس مختلف. القياس كبر وله رسم واحد ولكن بقياس مختلف. ولم يشر إلى ذلك ناشر ومحكم الجمعية الملكية للفلسفة عندئذ، فقد كانوا يعتقدون إلى هذا الوقت أن التخلق الإنساني ليس إلا زيادة في الحجم لصورة واحدة تتسع أبعادها بمرور وقت الحمل، لسيطرة فكرة الخلق التام للإنسان من أول مرحلة على أذهان العلماء. العلماء قصدهم الأطباء في ذلك الزمان. طيب وإيش يقول؟ وحتى بعد اكتشاف المجهر الميكروسكوب بقي وهم الخلق التام للإنسان من بداية تكوينه مسيطرا على أفكار علماء النهضة الأوروبية، يقول جورينجر وغيره. والرسم الذي قدمه هارت سوكر للحوين المنوي عام 1694 بعد اكتشاف الميكروسكوب المجهر بفترة، يدل على أن المجهر يومئذ لم يكن كافيا لبيان تفاصيل تكوين الحوين المنوي، فأكملت الصورة من خيال العلماء وعبروا مرة ثانية عن الفكرة السائدة عندهم، وهي أن الإنسان يكون مخلوقا خلقا تاما في الحوين المنوي في صورة قزم. هذا كلام جورينجر. وإيش يقول؟ قال ولم ينتهي الجدل بين الفريقين. بعدين ايش حصل؟ جاءت فكرة ان الانسان خلق من البويضة مش من المنوي، وانقسم العلماء في اوروبا الاطباء يعني انقسموا الى فريقين، فريق يقول الانسان يخلق من المنوي، فريق يقول الانسان يخلق من بويضة المرأة. قال ولم ينتهي الجدل بين الفريقين إلا حوالي عام 1700 75 عندما أثبت سبالانزاني أهمية كل من الحويني المنوي والبويضة في عملية التخلق البشري، بينما نجد في القرآن الكريم والسنة النبوية، هذا كلام جورينجر لا زال كلامه، يقول بينما نجد في القرآن الكريم والسنة النبوية أن هذه القضايا قد حسمت بأن عملية التخلق مشتركة بين الذكر والأنثى، ومما جاء في ذلك قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ثم يقول البروفيسور جورنجر من علماء النهضة الأوروبية في ذلك الوقت، عن علماء النهضة الأوروبية في ذلك الوقت، إنهم لم يعرفوا بعد أن خلق الإنسان في رحم أمه يمر بأطوار مختلفة، مختلفة الخلق والصورة، وهي الحقيقة التي قررت في القرآن الكريم والسنة قبل ذلك بقرون. فالقرآن الكريم يقرر أن خلق الإنسان ينتقل طورا بعد طور في بطن أمه، في مثل قوله تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. قال يعني في أوروبا وإحنا في القرن 18 عادهم مختلفين، ما مش متصورين الإنسان يمر بأطوار. بطلان فكرة الخلق التام متى بطلت؟ قال يقول البروفيسور كيث ألمور، هذا من أشهر علماء الأجنة في العالم، كندي، وكتابه مترجم إلى 7 لغات، وهو مرجع عالمي في كثير من بلاد العالم. يقول البروفيسور كيث مور في عام 1759 في القرن 18 الآن، دحض وولف كلا الصيغتين لنظرية الخلق التام منذ بداية التكوين، بعد مشاهدة أجزاء من الجنين تتطور في كريات ربما الكيس الجرثومي، ثم قال إن الجدل بشأن الخلق التام منذ بداية التكوين انتهى أخيرا في عام 1775 ميلادية، عندما أظهر سبالانزاني أن كل من البويضة والحوين المنوي كان ضروريين لتطوير فرد جديد. أذكر قصة لطيفة وقعت بيني وبين بروفيسور أمريكي اسمه البروفيسور مارشال جونسون. لأول مرة نلتقي معه في مؤتمر دولي كان في الدمام. حضر هذا المؤتمر يعني أكثر من 1500 عالم من أنحاء العالم، أطباء كلهم أطباء، وكان هذا البروفيسور مارشال جونسون نحن الذي وجهنا له الدعوة لحضور هذا المؤتمر. شاف اسمه لجنة الإعجاز العلمي، اسمه في لجنة الإعجاز العلمي، غرفة رقم كذا في مكان كذا، دور إلى أن وجد، دخل، قال هذه غرفة الإعجاز العلمي؟ قلنا نعم. قال أنا اسمي معكم. قلنا أهلا وسهلا تفضل. جلس. قال ما موضوع أبحاثنا التي سنبحثها؟ فقلت له الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. قال يعني إيش؟ قلت له يعني هناك حقائق لم تكن معروفة قبل 1400 عام ولم تعرف إلا الآن، والقرآن ذكرها. قال زي إيش؟ شفته يشتي يعني بسرعة اشتياب، يعني يجلس ولا ما يجلس. فاخترت له هذه، قلت مثلا أنتم كنتم في القرن 17 تقولون إن الإنسان يخلق خلقا تاما في المنوي، قال صح. وفي القرن 18 قلتم لا احنا غلطانين، إنما يخلق خلقا تاما في البويضة، قال صح. قلت بعدين تنازلتم عن هذا وعن هذا وقلتم إن الإنسان لا يخلق خلقا تاما وإنما يمر في أطوار، قال صح. قلت هذا الكلام الذي استغرق عندكم قرنين من الزمان مذكور عندنا في القرآن قبل 1400 عام. كان جالس نهض وهو يقول نو لا وقام من الكرسي بيمشي يخرج، فلحقته أدركته ومعي بعض الإخوة الذين معي. يا بروفيسور نتفاهم. نو نو نو نو نو يا بروفيسور تفضل اقرأ.

أو أمه أو خاله سيرث هذا، فلا بد أن يكون مبينا في النطفة. قال صحيح. قلت طيب هل ترى هذه؟ هل هناك إمكانية للرؤية؟ لا أبدا، ما رأيناها ولا عرفناها إلا بدراساته. قل لكن الله يقول قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، وهو نطفة مخلوق ومقدر بكل تفاصيله التي سوف تكون. قال ضحك ضحك. قلت ايش اللي يضحكك؟ قال اول ميكروسكوب عرف في العالم في القرن السادس عشر، انا حاولت اشوف كم بيكبر فوجدت يكبر 10 مرات. ولذلك لما عملوا صورة المنوي تصوروا ان قزما داخل المنوي، لان الصورة غير واضحة. وانت الان بتأتيني بتفاصيل دقيقة ما عرفت الا باضخم. اسمع، لم يكن مع محمد ميكروسكوب الضخم على طول. قلت له وماذا بقي؟ قال ما بقي الا ان نقول هو رسول الله. ما بقي الا ان نقول هو رسول الله. فهمتم يا اخواني الاعجاز العلمي؟ هؤلاء ما يقنعهم. ايش يقنعهم؟ تيجي تقول له تعال اقرأ في البلاغة في النصوص في كذا، ما الشغل هذا؟ يقول لك انا ما اعرفش العربي خالص، لازم اتعلم عربي واتعلم الادب العربي واتعلم واتعلم واتعلم. فهؤلاء جعل الله لهم هذه المعجزة. والبلاغة اعطاها الله لاصحاب البلاغة والفصاحة من العرب الفصحاء البلغاء، واعطى لكل قوم ما يناسبهم. لا بالانجليزية، كان الخطاب بيني وبينهم بالانجليزية وكان معي مترجم. لا اله الا الله. الآن باقي عمر الجنين كم عمره؟ نشي نعرف كم عمره. سقط سقط من امرأة وخرج قطعة صغيرة أو كبير شوية، ولا امرأة حامل دكمها واحد أسقطت أخرجت جنين كبير شوية. طبعا حالات السقط نادرة، وما حدش بيتبرع بابنه يقول يا مرة نزلي علشان يعملوا أبحاث علمية على الولد. ما، ولأن آلام السقط كآلام الولادة فهي ليست مسألة متيسرة، ولكن كان يحدث سقط. فإذا وقع سقط جاءش تعلم كم عمره؟ ما كانوا يستطيعون تقدير عمر الجنين إلا بغلط. اسمعوا، غلط. 21 يوم زيادة أو 21 يوم نقص. ليش؟ يقول لك والله هذا الجنين سقط، لكن في احتمال أن يكون الجماع قد وقع في أول الطهر، أول ما تطهر من الحيض وقع الجماع. لكن احنا ما عرفنا انها حامل الا بعد انقطاع الحيض، جاء وقت الحيض ما حاضتش فعلمنا انه ايش، انها حملت. لكن احتمال ان تكون قد حملت في اخر يوم من ايام الطهر، وفي احتمال ان تكون قد حملت من اول يوم من ايام الطهر. مدة الطهر كام؟ 21 يوم، 3 اسابيع، والحيض أسبوع في الشهر. هذا بين عموم النساء غالبا بين عموم النساء. إذن لما نجي نحسب عمر هذا الجنين، إما بنغلط في عمره زيادة 21 يوم. متى بنزيده؟ إذا كانت الحمل تم في آخر يوم من أيام الطهر، أو ننقصه 21 يوم إذا كان الحمل بدأ في أول أيام الطهر. فالغلط في تقدير العمر 21 يوم زيادة 21 يوم نقص. إذا جملة الخطأ، مدار الخطأ كم بيقع؟ 42 يوم. 21 غلط بالزيادة، 21 غلط، فمجال الخطأ كم؟ 42 يوم. مجال الخطأ 21 يوم زيادة أو 21 يوم نقص. فلما اكتشفت البويضة في القرن 18، المرأة تخرج منها بويضة في كل شهر مرة، بيض، مش مثل الرجل

والصورة التي تحت لجنين عمره 44 يوم، اللي فوق عمره 42 والثاني عمره 44، يعني بعد يومين فقط من الاثنين واربعين. هذه الصورة منقولة من كتاب اسمه من الحمل الى الولادة لمؤلفه الكسندر تسياراس. الكسندر تسياراس هذا ادخل كاميرا الى الرحم وخلاه تصور من البداية الى الولادة، واحنا اخذنا منه صورتين، هذه صورة في اليوم الثاني والاربعين وصورة في اليوم الرابع والاربعين، هما صورتان واضحتان في غاية الوضوح، صور حقيقية. فوق الصورة في اليوم الثاني والاربعين ليست صورة آدمية، تحت بدأت الصورة الآدمية بعد يومين. في واحد من أصحاب شركة سيبا للأدوية، شركة سيبا للأدوية عندها كتاب في الطب توزعه على الأطباء علشان تقول لهم إيش الأدوية الضارة في الجنين وإلى متى تبقى ضارة في الجنين وإلى متى يذهب الضرر. فجابت صور للجنين، هذا في اليوم الثاني والأربعين، هذا إلى اليوم الثاني والأربعين صورة الجنين، شوفوها شركة سيبا للأدوية. هذه الصورة بعد اليوم الثاني والأربعين، بعد اليوم الثاني والأربعين. هذه من الجنب وهذه من الأمام، هذه من الجنب واحدة من الجنب واحدة من الأمام. لا إله إلا الله. إيش يقولوا هذول العلماء؟ انظر صفحة 173 علماء الطب إيش يقولوا. يقول البروفيسور جولي سيمسون وآخران، وهو أحد كبار علماء الوراثة في الأجنة بأمريكا، في بحث ألقي في عدد من المؤتمرات العلمية قال: وعند نهاية الأسبوع السادس، يعني نهاية الأسبوع السادس متى؟ 42 يوم. وعند نهاية الأسبوع السادس وقبل اليوم الثاني والأربعين. هذا ما هو كلام المشايخ، تقولوا هذا كلام مشايخ جامعة الإيمان ولا الأزهر ولا الجامعة الإسلامية ولا علماء المسلمين، هذا كلام بروفيسور جولي سيمسون من أحد كبار علماء الوراثة في أمريكا. إيش يقول؟ يقول البروفيسور جولي سيمسون وآخران، وهو أحد كبار علماء الوراثة والأجنة بأمريكا، في بحث ألقي في عدد من المؤتمرات العلمية، يقول: وعند نهاية الأسبوع السادس وقبل اليوم الثاني والأربعين لا تكون صورة الوجه واضحة أو شبيهة بصورة وجه الإنسان، الشكل 6-2 الذي أريتكم، وتكون العين والأذن والأعضاء التناسلية الخارجية في صورة أولية من مراحل تطورها قبل اليوم الأربعين، وهي لا تعمل ولا تشبه أعضاء الإنسان. ثم يقول: وتقدير عمر الجنين قبل اكتشاف البويضة وارتباط دورة الحيض بها أمر في غاية الصعوبة. طيب البروفيسور بيرساد إيش يقول؟ وهذا هو البروفيسور تي في إن بيرساد من جامعة مانيتوبا وينينغ بكندا، وأحد المشاهير والمؤلفين في علمي أمراض النساء والأجنة بكندا، يحدثنا عن الجنين بعد اليوم الثاني والأربعين. هذا كلمنا قبل اليوم الثاني والأربعين، قال ما في صورة آدمية ولا في شكل آدمي، هذا يكلمنا بعد اليوم الثاني والأربعين. إيش يقول؟ فيقول: يتكون في بداية الأسبوع السابع. بداية الأسبوع السابع يعني إيش؟ يعني اليوم الثالث والأربعين ولا الرابع والأربعين، بداية الأسبوع السابع. يتكون في بداية الأسبوع السابع، يعني بعد مرور 6 أسابيع، يعني 42 يوم. قال: يتكون في بداية الأسبوع السابع من النمو، أي عند حوالي اليوم الثاني والأربعين، الهيكل العظمي الغضروفي الذي يعطي الجنين شكله الآدمي الخاص. الله أكبر. إذا مر بالنطفة 42 ليلة إيش يحصل؟ بعث الله إليها ملكا